التربية البنكية والتربية الحوارية، باولو فريري. الفصل الثاني من كتاب التربية للمقهورين، أعداد وتحرير رباح حلبي، معهد الدراسات مدرسة السلام، بصوت إليزابيث نصر. يكشف التحليل الموضوعي للعلاقة القائمة بين المعلم والطالب داخل المدرسة وخارجها عن أسلوب التواصل بينهما، وهو أسلوب يعتمد على وجود متحدث يقوم بدور المعلم ومستمع يقوم بدور الطالب، وهذا ما يسمى بالتعليم التلقيني أو التعليم البنكي. ويظل التعليم وفق هذا المنهج سواء كان لموضوع التعليم قيما عامة أو أبعادا عقلية مستمدة من الواقع فاقدا للحياة، وتلك هي أزمة التعليم. يتحدث المعلم عن الواقع وكأنه جثة هامدة لا حياة فيه، أو كأنه جماد لا يمكن التفاعل معه، وبذلك يصبح الموضوع غريبا عن الطلاب، وتنتهي مهمة المدرس ضمن هذه العلاقة عند ملء عقول الطلاب بما في جعبته، وهو محتوى مبتور بل عقيم لا يستثير اهتمام أولئك الذين من المتوخى أن يتعاملوا معه، ذلك لأن الكلمات قد أفرغت من محتواها وجوفت لتصبح في النهاية مثارا للملل وباعثة على الاغتراب. إن أهم ما يميز التعليم التلقيني هي لهجته المتعالية وعدم قدرته على إحداث التغيير، فالمعلم يقدم المعلومات 4 ضرب 4 يساوي 16، عاصمة كذا هي كذا، أما الطلاب فينحصر دورهم في الحفظ والتذكر وإعادة الجمل التي سمعوها دون أن يتعمقوا في مضمونها. وليس من هدف لهذا التعليم التلقيني سوى تعويد الطلاب أسلوب التذكر الميكانيكي لمحتوى الدرس وتحويلهم إلى آنية فارغة يصب فيها المعلم كلماته الجوفاء. وطالما كان المعلم قادرا على القيام بهذه المهمة كان ذلك دليلا على كفاءته، وطالما أن الأواني قادرة على الامتلاء كان ذلك دليلا على امتياز الطلاب. وهكذا يصبح التعليم ضربا من الإبداع، تحول الطلاب فيه إلى بنوك يقوم الأساتذة فيها بدور المودعين، ويكف الأستاذ عن كونه وسيلة من وسائل المعرفة والاتصال، بل يصبح مصدر بيانات وموضع معلومات ينتظره الطلاب في صبر ليستذكروا ما يقوله ثم يعيدونه مثل الببغاوات. ذلك هو المفهوم البنكي للتعليم الذي يتحدد فيه دور الطالب كمستقبل للمعلومات يملأ بها رأسه ويخزنها دون وعي. ولا شك أن هناك من ينجح بهذه الوسيلة في أن يصبح جامعا للمعلومات أو كتالوجا لها، ولكن تبقى الحقيقة العارية، وهي أن عقل الإنسان الذي حرم بهذا الأسلوب غير الموفق في التعليم من فرص الإبداع والتطوير يصبح أداة ليس إلا، مفتاحها بيد الأسياد يستعملونها على أهوائهم. فالمعرفة الحقة تنبثق من الإبداع الذي هو وليد حب الاستطلاع والبحث المستمر، وبالتالي فلا يستطيع الإنسان أن يجيب عن تساؤلاته إلا إذا انغمس بالعالم الذي يحيا فيه ويعمل فيه مشاركا مع غيره لاستنباط مكنوناته. يتضح من مفهوم التعليم البنكي أن التعليم مجرد منحة يتفضل بها أولئك الذين يعتبرون أنفسهم مالكين للمعرفة على أولئك الذين يفترض أنهم لا يملكونها، غير أن إضفاء صفة الجهل على الآخرين هو في حقيقته من مخلفات فلسفة القهر التي تجرد التعليم والمعرفة على السواء من خاصيتهما كعمليتي بحث مستمر من أجل الوصول إلى الحرية. في إطار التعليم البنكي يقدم المدرس نفسه للتلاميذ على أنه الصورة المضادة لهم، وبذلك وإضافة لإلقاء صفة الجهل عليهم يبرر وجوده كأستاذ لهم. بذلك يتم تغريب التلاميذ عن ذواتهم وإقصائهم عن حقيقتهم. وفي ضوء ما ذكرناه يتبين لنا أن التعليم الحق هو ذلك الذي يعمد إلى حل التناقض القائم بين الأستاذ وتلاميذه، وإلى إيجاد نوع من المصالحة يصبح الطرفان فيها أساتذة وطلابا في نفس الوقت. ومثل هذا الحل غير موجود في المفهوم البنكي للتعليم، وهو في جوهره تأكيد لطبيعة التناقض القائم والتي تجسدها المفاهيم التالية، والتي هي في حقيقتها انعكاس لمجتمع القهر. أولا، الأستاذ يعلم والطلاب يتعلمون. ثانيا، الأستاذ يعرف كل شيء والطلاب جاهلون. ثالثا، الأستاذ يفكر والطالب لا يفكر. رابعا، الأستاذ يتكلم والطالب يستمع بإذعان. خامسا، الأستاذ يربي والطالب يتربى. سادسا، الأستاذ يختار ويفرض اختياره والطالب يذعن ويتصرف وفق ما يريد المعلم. سابعا، الأستاذ يفعل ويعمل والطالب يعيش في وهم الفعل من خلال عمل وفاعلية الأستاذ. ثامنا، الأستاذ يختار البرنامج التعليمي والطالب يتأقلم مع المواد المختارة. تاسعا، الأستاذ هو أساس العملية التعليمية والطالب هو نتيجتها ليس إلا. وفي ضوء هذا ليس من المستغرب أن يعتبر المفهوم البنكي الأفراد كائنات متأقلمة وسهلة الانقياد. والحقيقة هي أنه كلما تأكدت حقيقة أن الطلاب مجرد مستودعات للمعلومات، كلما قل وعيهم بالعالم الملقى عليهم مسؤولية تغييره. ومن هنا يتضح أن مهمة التعليم البنكي تتركز في تقليل القدرة الإبداعية عند الطلاب أو إلغائها تماما من أجل خدمة أغراض القاهرين الذين لا يرغبون بكشف علات العالم القائم لهؤلاء المقهورين، لئلا يصبح بالتالي خاضعا للتغيير. فالقاهرون يتصدون لأي محاولة في التعليم تستهدف تنمية القدرة النقدية، ويرفضون النظرة الناقدة لحقائق العالم، ونجدهم في ذلك لا يحفلون بالمواقف بل يحفلون بالإنسان الذي يريدون له أن يتأقلم مع ظروف القهر وبالتالي مع السيطرة والاستغلال. مصلحة القاهرين تكمن في تغيير وعي المقهورين وليس في تغيير الوضعية القهرية، لأنه كلما سيطر القاهر على وعي المقهورين وأدى بهم إلى التأقلم مع الوضع السائد، يسهل ذلك عليه السيطرة عليهم والتحكم بالموقف. من أجل ذلك يشجع القاهرون مفهوم التعليم البنكي، ويفرضون سيطرة أبوية على النظام الاجتماعي بتسميتهم للمقهورين مجموعة بحاجة إلى العون والإغاثة. فهؤلاء المقهورون يعتبرون حالات مرضية ضمن المجتمع المعافى والقويم، ولذلك يجب ملائمة وأقلمة هذا الحشد عديم الكفاءة والكسول للمجتمع المعافى عن طريق تغيير عقليات أفراده الإشكالية، وتتم أقلمة وإعادة هؤلاء الرعاة إلى الحظيرة الاجتماعية عن طريق دمجهم واستيعابهم في المجتمع القويم الذي خرجوا عنه. ولكن الحقيقة التي تؤكد نفسها هي أن المقهورين ليسوا أناسا هامشيين أو أناسا يعيشون خارج حدود المجتمع المعافى، فقد يكونون كذلك بسبب ممارسة القاهرين الاستغلال ضدهم في هذا المجتمع القاهر المريض. وهكذا فإن الحل لا يكمن في أن يدمج هؤلاء في تركيبة مجتمع القاهر، بل يكمن في تغيير هذه التركيبة ليمتلك هؤلاء الرجال أقدارهم بأنفسهم. ولا يخفى أن مثل هذا التغيير يناقض أهداف القاهرين، ولذلك فأنت تجدهم يستمتون من أجل فرض نظام التعليم البنكي الذي يحفظ الواقع كما هو عليه. وهكذا فإن المنهج البنكي في التعليم لا يطرح مطلقاً أمام الدارسين حقائق العالم من وجهة نظر نقدية، بل يركز على أمور هامشية لا تمت إلى حياتهم بصلة. وهكذا فإن أولئك الذين يمارسون التعليم البنكي سواء عن قصد أو غير قصد يفشلون في رؤية التناقض الذي يودعونه عقول الطلاب، غير أن هذه التناقضات هي التي ستقود الطلاب عاجلا أو آجلا للانقلاب ضد هذا الأسلوب الذي لا يستهدف سوى تدجينهم. فهم في علاقتهم مع الواقع يدركون أن الواقع سيرورة جارية تتخذ طريقها نحو التغيير المستمر، وذلك ما يجعلهم يدركون التناقض بين ما يجري لهم وبين ما تعلموه، وعندئذ يدركون أن ما تعلموه لم يستهدف شيئا سوى إلهائهم عن النضال من أجل تحقيق حريتهم. المعلم الإنساني الثوري لا يصل بالمتعلمين إلى هذا المستوى لأن أهدافه منذ البداية تتفق مع أهداف الطلاب الذين يرغبون في خوض غمار التفكير النقدي الذي يحقق لهم إنسانيتهم. فهذا المعلم يثق ثقة عظيمة بالطلاب وقدراتهم على الإبداع، لذلك لا تجده يقوم بدور المتسلط بل بدور الشريك لطلابه. لا يعترف المفهوم البنكي للتعليم بهذا النوع من الشراكة، ولا غرابة في ذلك، لأن حل التناقض في علاقة المدرس والتلميذ واستبدال دور المدرس كمودع للمعلومات ومدجن لشخصية الطالب يؤدي لا محالة إلى زعزعة وضعية القهر ويصب في صالح أهداف التحرر. يمكننا القول أن نظام التعليم البنكي ينطلق ضمنيا من افتراض بوحدة العالم والإنسان، فالإنسان في نظر دعاة هذا النوع من التعليم يوجد داخل العالم وليس معه، كما يوجد ضمن الآخرين وليس معهم. وفي نظر هؤلاء فإن الإنسان مجرد مشاهد غير قادر على إبداع وممارسة دوره في هذا العالم. وفي هذا السياق لا يكون الإنسان ضميرا حيا نابضا يتفاعل مع العالم، بل هو وعاء فارغ مفتوح لاستيعاب ما يوضع فيه، ويتبع ذلك إداعات يعتقد أنها تمثل المعرفة الحقيقية. وطالما تعامل الطلاب مع العالم بهذه الطريقة السالبة، فإن هذا النوع من التعليم يزيد في سلبيتهم ويجعلهم أكثر تأقلما مع الواقع الذي يعيشون فيه. فالإنسان المتعلم حسب هذا المفهوم هو الإنسان المتأقلم، وهو بذلك أكثر صلاحا من غيره لملائمة مجتمع القهر. وإذا ما ترجمنا هذا المفهوم ترجمة واقعية أدركنا أنه يتناسب جدا مع أهداف القاهرين الذين تتركز اهتماماتهم في ضرورة تأقلم الأغلبية مع الأغراض التي حددتها لهم الأقلية المسيطرة. وهكذا فإن النظرية وتطبيقاتها وفق مفهوم التعليم البنكي تخدم هذه الغاية بكفاءة تامة. وكذلك فإن الدروس والقراءة المطلوبة وطرق تحصيل المعرفة وأسس ترقية الطلاب وكل التفصيلات الجاهزة تخدم هدفا واحدا هو خصاء قدرة الطلاب على التفكير. أما موظف البنك التعليمي فهو بالضرورة لا يعي أن هذا اللون المتخم من التعليم غير مضمون النتائج، لأن الإنسان بطبعه ميال للعيش في التواصل والتضامن مع الآخرين، فلا يستطيع أي إنسان أن يفرض ويملي نفسه على طلابه، ولا يستطيع أيضا التفاعل معهم من خلال العيش منفصلا عنهم. فمنطق التفكير الذي يتصل بالحياة والتعاضد والتضامن الاجتماعي لا يمكن أن يتم في قمة برج عجي أو في عزلة عن الآخرين، وإنما من خلال التواصل الحق معهم. ولكن الفكر الذي يسلكه المعلم البنكي هو فكر يطغى عليه الخوف وتحاشي التواصل مع الآخرين، ولأن التعليم البنكي ينبثق من فهم خاطئ للواقع حيث يستهدف تحويل الطلاب إلى أشياء، فإنه يعجز عن تحقيق ما يسميه أريك فروم الرغبة في الحياة، وبدلا من ذلك فإنه يحقق ما يسمى نكروفيليا، أي الرغبة في الموت. ويتابع فروم بهذا الخصوص في كتابه The Heart of Man، قلب الإنسان، ويقول: في حين أن الحياة تتميز بنموها الوظيفي، فإن الإنسان النكروفالي الفاقد لحيويته ينجذب نحو كل الأشياء غير النامية أو الأشياء ذات الطبيعة الميكانيكية، فالإنسان النكروفيلي يرغب في تحويل كل ظاهرة عضوية إلى ظاهرة غير عضوية لتكتسب الحياة شكلها الميكانيكي، وكأن الأحياء مجرد أشياء. القاهر يريد للإنسان أن يتميز بالذاكرة لا بالخبرة، وبالامتلاك لا بالوجود، وهو لا يشعر بسواه سواء كان زهرة أو إنسانا إلا إذا امتلكه، وحينئذ يصبح كل تهديد يلحقه فيما يلحقه من تهديدات تهديدا موجها إلى شخصه، فهو إن لم يمتلك فقد اتصاله بالعالم الذي يعيش فيه. وأمثال هذا الإنسان النكروفيلي يعشق التحكم بغيره، وهو يقضي على نفسه على إنسانيته من خلال عملية التسلط هذه. يبدو من ذلك أن القهر والسيطرة هما بالضرورة ظاهرة نكروفيلية يستمدان وجودهما من الطوق إلى الموت وليس من الطوق للحياة. وهكذا فإن المفهوم البنكي للتعليم والذي يخدم ظروف القهر هو نكروفيلي بالضرورة، لأن الاعتماد على الأداتية والجمود يحول الطلاب إلى أوعية للاستقبال، وبذلك تتم السيطرة على التفكير والرغبة في العمل، وتتم في الوقت نفسه أقلمة الإنسان لظروف القهر وتعطيل طاقاته المبدعة. وعندما تعاق قدرة الإنسان على الحركة ويجد نفسه غير قادر على ممارسة ملكاته، يبدأ إحساسه بالشقاء، وهذا الإحساس هو وليد الخلل الذي يحدث في طبيعة التوازن الإنساني. ويؤكد ما قدمناه أن التعليم الاستغلالي لا يهدف شيئا سوى تدجين الطلاب بدافع فكري مرسوم كي يتأقلموا مع عالم القهر. ولنشير إلى هذه الحقيقة من أجل أن تقلع النخب عن ممارستها، فنحن لسنا سذج إلى هذا الحد، وإنما نشير إليها كي نلفت انتباه الأفراد ذوي النزعات الإنسانية الحقة إلى استحالة استخدامهم للتعليم البنكي في نضالهم من أجل الحرية، لأن مفهوم التعليم البنكي يناقض مثل هذا الهدف. كما نلفت الانتباه كي لا يقع المجتمع الثوري في الخطأ الشائع بأن يرث هذا المفهوم من المجتمع القهري. وأما المجتمع الثوري الذي يطبق نظام التعليم البنكي فإما أن يكون مضللا، وإما أن يكون قد فقد الثقة بالإنسان، وفي كلا الحالين فهو مهدد بأن ينقلب هذا المنهج في التعليم عليه. ومن المؤسف حقا أن تجد أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية محاطين دائما بجو التعليم البنكي، ولا يستطيعون أن يميزوا خطورته في سلب إنسانية الإنسان، بل من الغريب أن نجدهم يستخدمون الوسيلة ذاتها التي يستهدفون محاربتها. فإن هنالك بعض الثوريين ينظرون إلى معارضي هذا النوع من التعليم على أنهم سذج أو حالمون أو رجعيون، ولكن الحقيقة هي أنهم لا يستطيعون تعليم الإنسان بواسطة تغريبه عن ذاته، فالحرية ليست شيئا إضافيا يودع في عقل الإنسان، بل هي ممارسة براكسس، أي هي فكر مقرون بالعمل والممارسة تجاه العالم من أجل تغييره. لذلك فإن أولئك الذين يستهدفون تحرير الإنسان حقا لا يمكنهم أن يقبلوا المنهج الذي يتعامل مع وعي الإنسان كإناء فارغ يتوجب ملؤه، كما لا يمكنهم أن يتقبلوا طريقة التربية البنكية باسم الحرية. التربية الحوارية: على الإنسان الملتزم والمؤمن حقاً بتحرير الإنسان أن يرفض المفهوم البنكي ويستعيد عنه بمفهوم آخر يعترف بالإنسان ككائن واع بالعالم الذي يعيش فيه. على هؤلاء أن يقلعوا عن جعل التعليم وسيلة للإيداع، وأن يتبنوا بدلاً منها وسيلة تسلط الأضواء على مشاكل الإنسان مع هذا العالم الذي يعيش فيه. فالتعليم الذي يتناول قضايا الإنسان الفعلية يرفض أسلوب البيانات ويستعيد عنها بأسلوب الحوار، الحوار الذي يتعامل مع وعي وإدراك الإنسان للآخرين ولنفسه. إن التعليم الذي يستهدف الحرية يركز على الإدراك أكثر مما يركز على نقل المعلومات، فمادة التعليم في هذه الحال تقف بين المعلم والتلميذ، وبذلك تحل مشكلة التناقض بين التلميذ والمعلم، فالعلاقة الحوارية التي تنشأ بينهما تساعدهما على الوعي بمادة التعليم، وبذلك يصبح التعليم ممكناً. وفي ضوء ذلك يتضح لنا أن التعليم الذي يعالج المشكلات هو وحده القادر على حل التناقضات التي تحول دون تحقيق الحرية. ففي هذا النوع من التعليم ينتفي وجود مدرس الطالب وطالب المدرس، وتحل مكان هذه العلاقة علاقة أخرى جديدة، هي علاقة المدرس الطالب والطالب المدرس، الشريكين معا في حل المشكلات. ففي هذه العلاقة لن يكون المدرس هو وحده الذي يدرس، لأن المدرس في العلاقة الجديدة يتعلم هو أيضا من خلال حواره مع الطلبة، كما إن الطلبة لا يتعلمون فقط بل إنهم يعلمون أيضا. لا يوجد واحد يعلم وآخر يتعلم، وإنما الجميع يتبادلون المعرفة حيث يتوسطهم العالم في هذه الممارسة. وهكذا يختلف مفهوم هذا الأسلوب عن مفهوم التعليم البنكي الذي تظل المعرفة فيه وقفا على الأستاذ وحده. يتبين لنا من خلال تحليلنا لأسلوب التعليم البنكي أن هذا التعليم يميز مرحلتين في حركة المعلم: أولا مرحلة استعابة شيء حين يحضر الدرس، وثانيا مرحلة القيام بالشرح حين يواجه الطلاب. ولا يشترط في الطلبة بهذا الأسلوب أن يفهموا الدرس، بل المهم أن يتذكروه ويحفظوه، ذلك أن الدرس هو في النهاية ملك خاص للأستاذ وليس موضوعا يستثير الحاسة النقدية بين الطالب والأستاذ. وهكذا فباسم المحافظة على الثقافة والمعرفة نجد أنفسنا حيال نظام يتنكر للثقافة والمعرفة. وعلى عكس ذلك فإن أسلوب طرح القضايا في التعليم لا يوجه عملية التعليم ولا يجعل منها عملية ذات طرفين أحدهما يلقي والآخر يتلقى، بل يجعلها عملية تعلم مستمر، سواء كان المعلم في لحظة إعداد الدرس أو مشتركا في الحوار مع تلاميذه. فالمعلم وفق هذا المنهج لا يتخذ من الموضوعات ملكا له، بل يستخدمها للاشتراك في التبصر بها مع تلاميذه، وبهذه الطريقة يمارس عملية إصلاح مستمرة مستمدة من رؤيته ورؤية تلاميذه. ودور التلاميذ هنا لا يقتصر على الاستماع فقط، بل هم يشاركون بالنقد والبحث والحوار مع المدرس. أما دور المدرس فيتلخص في مشاركة تلاميذه في تهيئة المناخ الملائم لعملية التعلم. ففي الوقت الذي يعيب فيه المنهج البنكي إطلاق مثل هذه القوى الإبداعية للطلاب، يهتم منهج عرض المشكلات بتعرية الواقع وكشفه أمام الطلاب لكي يتمكنوا من تغييره. هكذا فالطلبة الذين يواجهون خلال عملية التعلم بسيل متصل من المشكلات الواقعية يشعرون بنوع من التحدي، كما أنهم يشعرون بمسؤوليتهم في مواجهة ذلك التحدي، ومن هنا يبدأون عملية الاتصال بواقع حياتهم. فقدرتهم على مواجهة ذلك التحدي تبعث في نفوسهم مزيدا من الشعور بالرغبة في خوض تحديات جديدة، بما يفتح أمامهم مزيدا من الفهم والالتزام. وهكذا فإن مفهوم التعليم الذي يعمل من أجل الحرية بعكس مفهوم التعليم الذي يكرس السيطرة يرفض التعامل مع الإنسان كوجود شبحي منعزل عن العالم الذي يعيش فيه، كما يرفض الاعتراف بحقيقة وجود العالم بحد ذاته منعزلا عن الإنسان. فالوعي بوجود العالم لا يسبق وجود الإنسان ولا يختلف عنه، لا يوجد إنسان بدون العالم الذي يعيش فيه، والعكس صحيح. إنما الوجود يتلخص في العلاقة الجدلية بينهما، الوعي الإنساني والعالم الحسي قائمان جنبا إلى جنب. الوعي لم يسبق العالم، وكذا الإنسان لم يأتي في أعقابه. لقد حدث في أحدى تجمعاتنا في تشيلي أننا كنا نناقش المفهوم الأنثروبولوجي للثقافة، فوقف أحد الفلاحين وهو بحسب المفهوم البنكي يعتبر جاهلا تماما، ليقول: لقد عرفت الآن أنه بدون الإنسان ليس هناك عالم. ورد عليه المعلم على الفور: دعنا من أجل الجدل نفترض أن كل الناس في هذا العالم قد ماتوا، ألا يبقى العالم بأشجاره وأطياره وحيواناته وأنهاره وبحاره ونجومه؟ أليست هذه جمعيا هي العالم؟ فأجاب الفلاح بثقة: لا، لأنه لن يوجد هنالك شخص يقول هذا هو العالم. لقد كان الفلاح يريد أن يقول أن عدم الإحساس بالعالم يعني عدم وجوده، ذلك أن الإنسان لا يمكن له أن يعيش دون أن يشعر بوجوده، وإذا لم يشعر بوجوده فالعالم بالنسبة إليه غير موجود، كما أنه هو نفسه غير موجود. إذن فالإنسان يبدأ في تمييز الأشياء عندما يحس بها، كما يقول هوسرل. وهوسرل فيلسوف ألماني من مؤسسي المذهب الظاهري في الفلسفة، وفي أساسه الإدعاء أن الظواهر الخارجية هي كل ما يمكن لنا معرفته عن الحقيقة. وهكذا ففي نظام التعليم عن طريق طرح المشكلات يبدأ الناس في تطوير قدرتهم النقدية من خلال طريقتهم في الحياة ومعطيات العالم الذين يعيشون فيه. إنهم يبدأون في رؤية العالم ليس على أنه كتلة جامدة، بل على أنه حركة متطورة. وعلى الرغم من أن العلاقة الجدلية بين الإنسان والعالم تظل مستقلة عن الكيفية التي يرى الإنسان بها هذه العلاقة أو لا يراها، فمن المؤكد أن أسلوب الفعل الذي يعتمده الإنسان في الحياة يعتمد إلى حد كبير على نظرته إلى العالم. واستنادا إلى ذلك، فإن علاقة المعلم والطالب تنعكس على كل منهما وعلى العالم دون عزل لهذا الانعكاس عن الواقع، وينشأ بذلك ما نسميه الفكر والعمل. عندما يبدأ الصراع بين المنهج البنكي ومنهج طرح المشكلات، يعمد المنهج البنكي إلى تمويه وحجب الحقائق التي تفسر الوضع الوجودي للإنسان في هذا العالم عن طريق التعامل مع الواقع كخرافة وخيال. أما المنهج الآخر فيقوم بالدور المعاكس، فهدفه دحض وتحطيم تلك الخرافة. فبينما يرفض المنهج البنكي أسلوب الحوار، فإن منهج طرح المشكلات يعتبر الحوار أساساً من أجل فهم العالم. وبينما يعامل المنهج البنكي الطلبة كأشياء بحاجة إلى المساعدة، فإن المنهج الآخر يهيئهم ليصبحوا نقاداً ومفكرين. يتضح من ذلك أن المنهج البنكي يعيق نزعة الإبداع ويجنح إلى التدجين من أجل أن يحول بين الإنسان وممارسة حريته. وعلى العكس من ذلك، فإن منهج طرح المشكلات يساعد على الإبداع ويستفز نزعة الفهم وإدراك حقائق الوجود، وبالتالي فإنه يحقق إنسانية الإنسان لكونه يقوده نحو الإبداع والتطوير. وعلى وجه الإجمال، فإن المنهج البنكي على تطبيقاته يفشل في أن يعتبر البشر مخلوقات تاريخية، ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه منهج طرح المشكلات حقيقة أن الإنسان ككائن تاريخي هو نقطة البداية والانطلاق. إن منهج طرح المشكلات يعتبر الإنسان كائناً في مرحلة صيرورة مستديمة، أي أنه يمارس وجوداً غير مكتمل في عالم غير متكامل، وهذه ظاهرة تميز الإنسان عن سائر الكائنات في مملكة الحيوان. فالكائنات في هذه المملكة لا تملك وجوداً تاريخياً لأنها لا تعي كالإنسان حقيقة عدم كمالها، فالإنسان يعترف بأنه كائن غير كامل. وبهذا الوعي وبهذا الاعتراف تكمن جذور العملية التربوية كعملية اكتشاف إنساني مستمر. عدم كمال الإنسان والواقع المتغير بشكل مستمر يفرض الاستمرارية الدائمة لعملية التعليم، استمرارية ديالكتيلية بين الثابت والمتغير، وبينما يكون هدف التربية الحوارية الاستئناف القائم والتأكيد على الدينامية والتغيير الدائم، تأتي التربية البنكية لتؤكد على القائم الموجود، وبذلك فهي نظرية رجعية متزمتة. التربية الحوارية عن طريق طرح المشكلات لا تعترف بالحاضر الجاحد ولا بالمستقبل المحدد سلفاً، وإنما تنشغل بعملية ديناميكية تضرب جذورها في الحاضر، وجهتها دوما المستقبل. وعليه فهذا المنهج يتسم بالثورية والنبوءة المفعمة بالأمل، وذلك ما يطابق الحقيقة التاريخية للإنسان، فهو يعترف بحقيقة الوجود الإنساني المتسامي والمتجه دوما إلى الأمام، والذي يعتبر الجمود تهديدا له بالفناء، وهو يعتبر النظر إلى الماضي مجرد وسيلة يتفهم بواسطتها كيف يبني عالم المستقبل بحكمة. وهكذا فإن الإنسان وفق هذا المنهج يكون مدركا لحقيقة عدم كماله كنقطة البدء في حركته التاريخية وللأهداف الملقى عليه تحقيقها. فنقطة البدء في هذه الحركة تكمن في داخل الإنسان، وبما أن الإنسان لا ينفصل عن العالم والواقع، فإن الحركة لابد لها أن تستمر في علاقة جدلية مع العالم. وبينما يؤكد الأسلوب البنكي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قدرية المصير الإنساني، فإن منهج طرح المشكلات يطرح هذه المشكلة باعتبارها قضية تستوجب حلا. وهكذا فعندما يعي الإنسان أهدافه تتلاشى رؤيته السابقة لتحل محلها رؤية واقعية للعالم، فالوعي المعمق بالموقف يؤدي بالإنسان إلى أن يتفهم حقيقة الأحداث التاريخية وقابليتها للتغيير والتطوير. واستنادا إلى ذلك، فإن من يتدخل من أجل إيقاف عملية البحث المتطورة هذه إنما يمارس نوعا من العنف يستهدف صرف الناس عن اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وبالتالي تحويلهم إلى أشياء هامدة خارج حركة التاريخ. من المحتم أن تسير حركة الإنسان وبحثه المستمر نحو تحقيق إنسانيته، وهذا هو قدره التاريخي. لكن تحقيق الإنسانية لا يمكن أن يكون عملا فردانيا يتم في عزلة، وإنما لابد له أن يتم في إطار من الشراكة والتلاحم، ولذلك فهو لا يمكن أن يحدث في وضعية التناقض القائمة بين القاهرين والمقهورين. لا يتمتع أحد بصفة الإنسان بينما هو يحرم الآخرين حقوقهم الإنسانية. كذلك فإن محاولة الإنسان أن يكون أكثر اكتسابا للحقوق الإنسانية من غيره عن طريق حب الامتلاك لا يزيد من إنسانيته، بل في هذا ضرب من اللا إنسانية. ظاهرة التملك والامتلاك ضرورية في طريق تحقيق إنسانيتنا، لكن بكونها كذلك علينا أن نحذر من الرغبة في التملك الزائد الذي ينكر على الآخرين ذلك. وباختصار، فإن سطوة إنسان ما يجب ألا تقف في وجه أناس آخرين لتحول دونهم ودون تحقيق إنسانياتهم. المنهج التربوي الذي يقوم على طرح المشكلات والذي يستهدف تحرير الإنسان وتحقيق إنسانيته ينادي المقهورين أن يناضلوا من أجل التحرر. لذلك يمكن هذا المنهج كلا من الطلبة والأساتذة أن يكونوا محور العملية التربوية عن طريق تخطي قضية السلطة، كما يمكنهم من تجاوز ظاهرة الاحتكار المعرفي، ويمكن الإنسان من تجاوز الخضوع للتصورات المغلوطة عن العالم. هذا المنهج التربوي معد لتدعيم الإنسان سعيا إلى تحقيق إنسانيته، وبذلك لا يستطيع القاهرون أن يستفيدوا من هذا النظام أو يستخدموه لتكريس القهر، فنظام القهر لا يسمح للمتعلم بوضع علامات الاستفهام وأن يشكك في المعلومات التي يلقنونه إياها. فقط في ظل النظام الثوري يمكن أن نعتمد نهجا تربويا حواريا ثوريا كهذا، ففي النظام الثوري لا يستطيع القادة استخدام نهج التربية البنكية والادعاء أنهم سوف يستبدلوه بالنهج الثوري لاحقا. عليهم أن يكونوا ثوريين وأن يسلكوا نهجا ثوريا، نهجا حواريا منذ البداية.